لاذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم صدق الله العظيم. وبعد أيها المستمع الكريم، في رحاب هذه التلاوة المباركة من سورة البقرة والتي تلاها الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، بدأنا نقلنا لصلاة الفجر لهذا اليوم من ساحة مسجد الإذاعة والتلفزيون بمسبيرو بالقاهرة.